الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إلى أي حد من الحركة في الصلاة يبطلها، حيث أن كثيرا من الناس يشتغل في صلاته بكثير من الحركات كحك رأسه وتعديل ثوبه أو ساعته أو عقاله وطقطقة الأصابع وهكذا، أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله. الجواب: مما قرر العلماء رحمهم الله تعالى أنه من جملة مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير هذه الحركة. والجواب أن هذه الحركة تكون مبطلة للصلاة إذا كانت بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من غير جنس الصلاة، الشرط الثاني أن تكون كثيرة عرفا، لأن الفرق بين الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة لم يرد في الشرع تحديده، فنرجع في تحديده إلى العرف، فما عده العرف كثيرا فإنه يأخذ حكم الكثير، وما عده العرف يسيرا فإنه لا بأس به. الشرط الثالث أن تكون هذه الحركة الكثيرة متوالية، أي متتابعة، بمعنى أنه يحرك شماغه حركات متتابعة حتى تصل إلى حد الكثرة. لكن لو أنه في الركعة الأولى حرك يده أو حرك طاقيته، ثم في الركعة الثانية حرك شماغه، ثم حرك في الركعة الثالثة ساعته، ثم حرك لحيته أو شاربه في الركعة الأخيرة مثلا، فإن هذه الحركة إذا ضممناها إلى بعض صارت كثيرة لكنها وقعت متفرقة. فإذا الحركة التي تبطل الصلاة هي ما توفر فيها ثلاثة شروط: أولا أن تكون حركة من غير جنس الصلاة، الشرط الثاني أن تكون كثيرة وحد الكثرة العرف، والعرف معتمد في هذه الحالة لما تقرر في القواعد أن العادة محكمة، والشرط الثالث أن تكون متوالية. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن هناك حركات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، هذه الحركات تعتبر قليلة لا تبطل الصلاة، لأنها لو كانت مبطلة للصلاة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حمل الصبي ووضعه في الصلاة، فهذه حركة يسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكذلك فتح الباب القريب، أن يتقدم المصلي قليلا ليفتح الباب لا بأس به، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما طرقت عائشة الباب تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وفتحه. وكذلك أيضا من الحركات قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فإنها لا تعتبر كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في قوله عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة. وكذلك ضرب الأفخاذ من باب التنبيه، أيضا ضربات متوالية متعددة لا تعتبر كثيرة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعل القوم يضربون على أفخاذهم. فمثل هذه الحركة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مبطلة للصلاة، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مبطلة للصلاة. وكذلك إذا صلى الإنسان جالسا وصلى وراءه قوم قياما ثم أشار إليهم بيده أن اجلسوا، فإن حركة الإشارة لا تعتبر كثيرة لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة من الصلوات جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فهذه الإشارة لا تعتبر كثيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. ومن ذلك أيضا الإشارة برد السلام في الصلاة، الإشارة برد السلام وهي رفع أصبعه أو بسط كفه في الصلاة لا تعتبر كثيرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر أنه سأل بلالا: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. كل ذلك من الحركات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول من تحرك بحركة قريبة من حركة رسول الله أو مماثلة لحركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعتبر من الحركة الكثيرة. وأما ما عدا تلك الحركات فإنها تبطل الصلاة إذا كانت من غير جنسها، وإذا كانت كثيرة، وإذا كانت متوالية. والله تعالى أعلم.